بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب صفة الصلاة. في الباب الأول، وهو باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، تقدم البحث في هذه الترجمة التي أورد الإمام البخاري رحمه الله تحتها ثلاثة أحاديث، وكلها تدل على شرعية ما ترجم له، لكن أصرح هذه الأحاديث هو الحديث الأخير. ففي الحديث الأول قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذا الحديث تقدم معنا، والبخاري رحمه الله أورده في عدة مواضع مستنبطا منه مسائل مختلفة. فهنا في هذا الحديث ليس فيه، هذا الحديث أو هذه الرواية ليس فيها التكبير: وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، إلى آخره. الرواية الثانية أيضا: إنما جعل الإمام، أو إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. هذه فيها موضع الشاهد، فإذا كبر فكبروا، إذا فيه التكبير. طيب، هنا نريد أن نبحث في مسألة: لماذا البخاري رحمه الله كرر الحديث هذا أولا؟ ثانيا، أين موضع الشاهد في هذه اللفظة لما ترجم له رحمه الله؟ أما لماذا كرر، البخاري دقيق جدا رحمه الله، وعنده عدة ملاحظات في الحديث أو في الرواية أو في المسألة التي يبحثها، فهو يعنى بالناحية الحديثية والإسنادية، وكذلك يعنى بالناحية الفقهية. البخاري دقيق ويهتم بجوانب البحث من نواحيه كلها. طيب، من الناحية الحديثية، الفائدة في الرواية الأولى أن فيها تصريحا من الزهري بالسماع من أنس، وهذه ليست في الرواية الثانية. إذن هنا في فائدة جليلة في الرواية الأولى. صح، الرواية الأولى ما فيها التكبير، ولكن فيها فائدة جليلة مهمة جدا، وهي أنه الزهري قال: أخبرني أنس ابن مالك. إذن هذه فائدة. قد تكون هذه الفائدة هي التي من أجلها أورد البخاري هذا الحديث، ولأن هذه الرواية ما فيها التكبير أورد رواية أخرى من طريق ابن شهاب عن أنس وفيها التكبير، حتى يطمئن المطالع والقارئ. يعني قد يقول قائل: هذه الرواية الأولى صحيح إسناد، البخاري رجل محدث ويهمه كثيرا هذه الأشياء، يعني السماع، مسألة السماع ومسألة العنعنة والأشياء الإسنادية هذه مهمة جدا عندهم. والزهري رحمه الله يعني ربما دلس، الزهري هو موصوف بالتدليس، يعني عند المحدثين الزهري موصوف بالتدليس، بمعنى أنه ربما يحدث بأحاديث عن شيوخه لم يسمعها منه، هذا معنى التدليس في الحديث. الزهري رحمه الله مكثر جدا، ومن إكثاره أنه ربما حدث بأحاديث عن شيوخ له سمع منه، هذه الأحاديث لم يسمعها منه، إنما أخذها بواسطة فيحدث بها عنهم بدون ذكر هذه الواسطة، وهو الآن يحدث عن أنس بن مالك. وربما الزهري حدث بأحاديث عن أنس لم يسمعها من أنس. فهنا تصريح الزهري شيء مهم، قال عن الزهري قال: أخبرني أنس. هذا جيد. طيب، المشكلة لكن الرواية التي ساقها البخاري ليست فيها التكبير. نعم، فأورد بعدها الرواية الثانية التي فيها التكبير، فإذا كبر فكبروا. ثم أورد حديث أبي هريرة من باب التأكيد، وأن هذا الحديث رواه أكثر من صحابة، أنس أبو هريرة، فإذا كبر فكبروا. هذا البحث في المسألة الأولى. المسألة الثانية، قوله عليه الصلاة والسلام فإذا كبر فكبروا، هذا هو الدليل البخاري بما ترجم له. فالبخاري قال إيجاب التكبير، يعني التكبير في الصلاة واجب. لا، وقلنا ما معنى واجب، تقدم هذا، التكبير في الصلاة لازم. قد يؤخذ هذا من قوله عليه الصلاة والسلام فكبروا، من هذا الأمر فكبروا. وإذا كان المأموم مأمورا بالتكبير خلف الإمام فإن الإمام يكون مأمورا به من باب أولى، يعني إذا كان المأموم مأمور أن يكبر إذن الإمام من باب أولى. وأما قوله وافتتاح الصلاة، وافتتاح الصلاة باب إيجاب التكبير، وافتتاح الصلاة يكون إيش؟ بالتكبير. فهذا واضح في قوله فإذا كبر، يعني إذا بدأ بالتكبير. إذن الصلاة تفتتح بالتكبير، ممكن يؤخذ من هذا الحديث إنما جعل الإمام يؤتم به، ما هو أول عمل يقوم به الإمام؟ فإذا كبر فكبر، إذا قال الله أكبر أنتم تكبرون معه. وأيضا البخاري رحمه الله كما هو مذهب الجمهور يرى أن الصيغة الواجبة ما هي؟ الله أكبر، هذه أيضا تؤخذ من الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام فإذا إيش؟ فإذا كبر، فإذا كبر، وكبر معناه أنه يقول الله أكبر، إذن ما تجزي صيغة غيره. هذا هو البحث في هذا الباب وفي الأحاديث التي ذكرها البخاري رحمه الله. نأتي الآن للأسانيد. الإسناد الأول حدثنا أبو اليمان. نعم، أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني بفتح الموحدة أبو اليمان الحمصي، مشهور بكنيته، ثقة ثبت، يقال إن أكثر حديثه عن شعيب مناولة، من العاشرة، مات سنة 22 و200، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. مناولة يعني ليس سماعا من شعيب، وإنما كان شعيب يناوله كتبه، يعطيه الكتاب. يعني تعرفون المحدثون في الزمن السابق يكتبون، وكل محدث عنده كتب، عنده كتب فيها حديثه، وكان يأتيه تلميذ، يلازمه تلميذ، يلازمه صديق أو جار إلى آخره، أو أحيانا وراق عنده أو عامل عنده، فيعطيه كتابه، خذ تفضل. والمناولة من صيغ الأداء، يعني من صيغ التحمل، المناولة من صيغ التحمل، هي صيغ وأساليب في أخذ العلم وتحمل العلم، منها المناولة. شعيب عنده كتب، فأبو اليمان يأخذ هذه الكتب وينسخ هذه الكتب. ثم منهم من يعرض على الشيخ، ومنهم من لا يعرض، يكتفي بخط الشيخ وبنسخ كتبه أو حديثه إذا كان يعني متأكدا وكان ثقة ومتثبتا، هذا لا بأس به. نعم، يعني أبو اليمان أكثر حديثه عن شعيب يقال مناولة، يعني ليس سماعا ولا قراءة. نعم، شعيب بن أبي حمزة الأموي مولاهم، واسم أبيه دينار. أبو بشر الحمصي ثقة عابد، قال ابن معين من أثبت الناس في الزهري، من السابعة، توفي سنة 63 و100، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، وكنيته أبو بكر الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، مات في رمضان سنة 24 و100، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، صحابي مشهور لقبه ذو الأذنين، مات سنة 92 وقيل 93 وقد جاوز 100. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. الإسناد الذي بعد حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بفتح الجيم ابن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، يقال اسمه يحيى وقيل علي، ثقة ثبت من العاشرة، مات 40 عن 90 سنة. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. توفي 40 و200 عن 90 سنة. إذا متى ولدته؟ 100 و50. نعم. الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور من السابعة. نعم. مات في شعبان 75. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. طيب، والباقي تقدم. ابن شهاب على نفسه. الذي بعده حدثنا أبو اليمان تقدم، الحكم بن نافع الحمصي، قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة أيضا تقدم، قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج. نعم. أبو الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن المدني المعروف بأبي الزناد، ثقة فقيه من الخامسة، مات 30 وقيل بعدها. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود المدني مولى ربيع بن الحارث، ثقة ثبت عالم من الثالثة، توفي 17 و100. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي حافظ الصحابة، توفي 57. نعم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. رفع اليدين في التكبيرة الأولى يعني في تكبيرة الإحرام، يعني في تكبيرة الإحرام يرفع المصلي يديه، لكن البخاري يقول مع الافتتاح سواء، يعني يرفع يديه مع التكبير سواء بسواء. إذا قال الله أكبر حين النطق بها يرفع يديه، فيكون رفع اليدين مقارنا للتكبير، لا يتقدم عنه ولا يتأخر، هكذا قال البخاري مع الافتتاح سواء. ولكن صح في أحاديث أخرى، صح في أحاديث أخرى في صحيح مسلم أن رفع اليدين يكون مع التكبير ويكون قبل التكبير ويكون بعد التكبير، وهذا كله سنة، فما قاله البخاري صحيح، ولكن ليس هو فقط السنة، لا، يمكن أن يكون هو الأفضل، يمكن أن يكون هو الأفضل، ولا سيما للإمام، لأن الإمام لو رفع يديه ثم كبر نخشى أن لو كان في المصلين رجل أصم ماذا سوف يفعل؟ وربما كبر قبل تكبير الإمام اعتمادا على رفعه لليدين، فلو كبر مع الرفع أفضل، ولكن لو رفع اليدين قبل التكبير أو بعد التكبير فلا حرج، هذا كله سنة وكله ثابت في الأحاديث، وقد بيّن ذلك الحافظ ابن حجر في شرح فتح الباري. نسمع الحديث. نعم. قال رحمه الله: باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود. هذا حديث عبد الله بن عمر سوف يأتي في عدة أبواب. يقول رضي الله تعالى عنه، يقول سالم بن عبد الله عن أبيه وأبوه عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه، كان يرفع يديه حذو منكبيه يعني بإزاء المنكبين. وفي حديث آخر أبي حميد الساعدي في صحيح مسلم قال إنه كان يرفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، أو أطراف أذنيه. فالظاهر أن الأكثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو المنكبين، يعني بإزاء المنكبين، وربما رفع قليلا إلى أطراف الأذنين، يعني بهذا المستوى تقريبا. إن الصحابي إذا قال هذا الحديث أو قال هذا الكلام يعني ولا يذكر شيئا يعني بالملم، وإنما تقريب أنه كان يرفع يديه حذو منكبين. وكان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه حذو منكبين بإزاء منكبين مستقبلا بهما القبلة، وكان عليه الصلاة والسلام لا يفرج أصابعه ولا يضمها، وإنما بين بين، يعني يجعلها هكذا بدون تكلف، لا يضم الأصابع هكذا ولا يفرج الأصابع، وإنما يرفع يديه بدون تكلف، أو لا يتعمد ضم الأصابع ولا يتعمد تفريج الأصابع، حد المنكبين ويستقبل بهما القبلة. هذه السنة في رفع اليدين كما قال الصحابة. عند المتأخرين صور غريبة ليس لها أصل. بعض المتأخرين من الفقهاء يقولون يرفع يديه ويضع إبهاميه على في أسفل أذنيه، أطراف أذنيه، يعني هكذا، لا يفعل هكذا، يضع الإبهامين على أسفل الأذنين ويكبر. هذه الصفة مع شهرتها عند العامة وعند بعض الفقهاء المقلدين من المتمذهبين إلا أنه ليس لها أصل في السنة النبوية، ما لها أصل. أو رفع اليدين، بعضهم يرفع اليدين هكذا يعني حتى يتخطى بهما، حتى يرى بياض إبطيه، خط به الرأس، هذا كله ليس له أصل. الله المستعان. كثير من العوام لا سيما الشافعية الآن إذا أراد أن يكبر، بعض الأهل المذاهب يفعل هكذا، هذا كل هذا ليس له أصل. أول شيء له إذا وضع إبهامين على الأذنين هل يتجه بيديه إلى القبلة؟ الجواب لا، هذا كله غلط. ففي الحقيقة نقول غلط، هذا ليس موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، النبي ما صلى هكذا، لم يرفع يديه هكذا، من أين تكون هذه الصفة؟ والله المستعان. على كل حال هذه صفة محدثة ليس لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان يرفع يديه حذو منكبيه. طب إذا رفع يديه حذو منكبيه هل يمكن أن يصل بإبهاميه إلى أطراف أذنيه؟ ما يمكن، حذو منكبيه. قال إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. يأتي هذا، يأتي في الباب الذي بعده في المواضع التي ترفع فيها اليدين. لكن البخاري قد يقول قال البخاري من أين جاء بكلمة سواء؟ في الحقيقة ما في دليل في الحديث في قوله كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، لأن هذا الظرف إذا، وهذا طبعا بعد بحث كنت أجريته واستقراء كنت أجريته في اللغة في إذا هذه بناء على الأحاديث، هذه إذا ليست نصا في القبلية وليست نصا في البعدية، إذا وإنما تأتي هكذا أحيانا وتأتي هكذا أحيانا. جيد، يعني مثلا الحديث كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذه إذن أنا تفيد القبلية ولا البعدية؟ القبلية، تفيد القبلية، واضح؟ يعني قبل أن يدخل. هنا عندنا كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، جيد؟ قبل ولا بعد؟ يحتمل ويحتمل، وتحتمل أيضا المعية، وتحتمل إيش؟ المعية، يعني إذا تأتي أحيانا للقبلية، تأتي أحيانا للبعدية، تأتي أحيانا للمعية. فالبخاري حمل هنا على إيش؟ حملها على المعية، كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. ولكن أقول هي ليست نصا في المعية، تأتي هكذا وتأتي هكذا. والدليل على ذلك أنه جاء في أحاديث أخرى كنت قد أشرت إليها قبل قليل وذكرها الحافظ ابن حجر هي في صحيح مسلم أن الراوي يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه قبل التكبير تارة ويرفع يديه بعد التكبير تارة ويرفع يديه مع التكبير. إذن إذا هنا ليست نصا في المعية والله أعلم. نعم الإسناد. عبد الله بن مسلمة القعنبي أبو عبد الرحمن البصري ثقة عابد توفي سنة 21 و200 أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي. عن مالك تقدمت ترجمته، عن ابن شهاب والزهري أيضا تقدمت ترجمته، عن سالم بن عبد الله العدوي أبو عمر أو أبو عبد الله المدني أحد الفقهاء السبعة ثبت عابد فاضل توفي سنة 600 أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عبد الله بن عمر أحد العبادلة مات سنة 73 أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. ثم قال رحمه الله باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. وهذا اختصار جميل من البخاري رحمه الله، يعني إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. إذا ركع على الإطلاق وإذا رفع أيضا على الإطلاق، ولكن إذا كبر هل هذا على الإطلاق؟ الجواب لا، هذا تكبير خاص، المراد تكبيرة الإحرام. نعم. إذا قال الله أكبر عند الإحرام، وإذا ركع يكبر أيضا يرفع يديه، وإذا رفع من ركوعه وقال سمع الله لمن حمده أيضا يرفع يديه. إذن كم موضع هذه؟ هذه ثلاثة مواضع وعليها الجمهور، الجمهور قالوا بها. أبو حنيفة وأصحابه إنما قالوا بالتكبير الأول، يعني أبو حنيفة وأصحابه يقولون يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام فقط، ولم تبلغهم فيما يظهر هذه الأحاديث، ولو بلغتهم هذه الأحاديث صحت عندهم لقالوا بها، لم تبلغهم. فلو جاء الآن شخص مسلم من أصحاب أبي حنيفة أو من أتباع المذهب الحنفي واطلع على هذه الأحاديث الصحيحة في صحيح البخاري، هل له أن يترك الرفع في هذه المواضع؟ يعني ليس له ذلك أبدا، ليس له ذلك، بل يأخذ بالسنة ويأخذ بالحديث الصحيح. ولو لم يقل به أبو حنيفة، هذا الإنصاف وهذا هو الحق وهذه الاستقامة، لأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على هدي غيره أو على قول غيره، إذا جاء نهر الله بطل النهر معه. لكن التعصب المقيت البغيض أن الإنسان يقف على هذه الأحاديث الصحيحة ويراها رأي العين بعينه يراها ويعلم أنها سنة وإسناد صحيح كالشمس، ثم يعرض عن هذه الأحاديث ويترك العمل بها متبعا ومتأسيا ومقلدا لأبي حنيفة، هذا هو الخذلان، نسأل الله السلامة والعافية، هذا الخذلان. وهذا ليس يعني حصرا على الحنفية، هذا ليس حصرا على أتباع أبي حنيفة، هذا في كل مذهب، حتى عند الشافعية وحتى عند الحنابلة وحتى عند المالكية، فيه من يترك الحديث الصحيح ويذهب إلى قول أبي حنيفة إلى قول مالك إلى آخره، هذا هو الخذلان، نسأل الله العافية. وهذه بدعة التعصب المذهبي، هذه بدعة ما يعرف في الأمة أيام السلف أن شخصا يترك كلام النبي وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أجل قول أحد من الناس، هذه بدعة والله المستعان. ثم يعني الغريب أن عندهم أن الشيطان أدخل عليهم شبهة غريبة في رد الأحاديث الصحيحة. ماذا يقول؟ طبعا هم في العصور المتأخرة منعوا الناس وحجروا على العقول، منعوهم من أخذ الأحكام من الكتاب والسنة، ممنوع. لماذا؟ قالوا لأنه لا يأخذ الأحكام من الكتاب والسنة إلا المجتهد المطلق، والمجتهد المطلق قد انقرض لا وجود له في الأمة، إذن يجب على جميع الناس علمائهم وعوامهم ومثقفيهم كلهم يجب عليهم أن يرجعوا إلى التقليد، إلى اتباع المذاهب، ولا يجوز لأحد منهم أن يذهب إلى القرآن أو إلى السنة لأخذ الأحكام. هذا لا شك حجر. فإذا جاء شخص وأراد ونظر في هذه الأحاديث، هل يأخذ بها ولا ما يأخذ؟ طبعا لن يأخذ. يقول لك ليش؟ أنا ما أخذ من الأحاديث، هذا إنما هي صفة من؟ المشاهد المطلق، وأنا لست مشاهد المطلق. وكما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الستة، يقول رحمه الله: إنهم وضعوا صفات ووضعوا شروطا للمجتهد المطلق هذا، يقول ربما لا تجتمع في أبي بكر وعمر، ما تجتمع. إذا جعلوا المجتهد المطلق هذا كعنقاء المغرب، يعني شيء لا وجود له ولا يمكن أن يتحقق أو يوجد. هذه حيلة، هذا الشيطان، والله المستعان. وهذا الذي دعا كثيرا من الناس حتى من العلماء أن يعرضوا عن الكتاب وعن السنة، وأن يجمدوا على التقليد وعلى الأخذ بما في كتب المذاهب، والله المستعان. هذا يعني هذه من الأسباب. أيضا من الأسباب الأخرى، أيضا الشبهة التي كنت أشرت إليها قبل قليل، وهي أن الشخص منهم يقول: والله أبو حنيفة أعلم مني، لن أكون أعلم من أبي حنيفة. شوف، أبو حنيفة أعلم منه، طبعا هل أبو حنيفة رحمه الله أو مالك بن أنس رحمه الله هل أحاطوا علما بسنة النبي عليه السلام؟ ها؟ ما أحاطوا علما بسنة النبي عليه السلام. يعني في سنن وفي أحاديث فتت عليهم، ما اطلعوا عليها، لم تبلغهم، لم يقفوا عليها. فلماذا؟ فهم معذورون لأنهم لم تبلغهم، ولكن نحن بلغتنا، فهل نحن معذورون في تركها وفي الإعراض عنها؟ والله المستعان. إذن هذا الحديث حجة على الأحناف الذين لا يرفعون أيديهم إلا في تكبيرة الإحرام. وأنت الآن إذا نظرت إلى الهنود، إخواننا الهنود الحنفيون هؤلاء، متى يرفعون أيديهم؟ تأمل حتى في إخوان الباكستانيين والأفغان، متى يرفعون أيديهم؟ في تكبيرة الإحرام. ونحن نركع ونرفع ونرفع أيدينا، وأخونا الهندي هذا جامد ما يرفع يده. السنة سنة في صحيح البخاري أمنا مذهب أبي حنيفة، والله المستعان. هذا هو التعصب، وهذه بدعة التعصب المذهب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله: باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول: سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. نعم، اقرأ الذي بعده. قال: حدثنا إسحاق الواسطي قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر وإذا رفع يديه. إذا صلى كبر ورفع يديه. إذا صلى كبر وإذا رفع يديه. كيف؟ خطأ عندك. صواب: إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع. وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. نعم، قوله رضي الله عنه عبد الله بن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبي، رفع يديه حتى تكون حذو منكبي ومستوى المنكبي، وقد تقدم الكلام في هذا، وسوف يأتي أيضا ترجمة للبخاري في هذه المسألة. وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول: سمع الله لمن حمده. هنا ويفعل ذلك في هنا قولنا وإذا رفع، هل إذا هنا للقبلية ولا للبعدية؟ للبعدية، يعني إذا رفع يرفع يديه، إذا رفع وقال سمع الله لمن حمده يرفع يديه، يعني ما يرفع يديه أثناء الركوع أو أثناء النهوض من الركوع، واضح؟ هذا ما يمكن، جيد، خلافا لما يعني قاله الحافظ الفتح، وإنما يرفع يديه إذا رفع. يقول وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه. إذا رفع رأسه وقال سمع الله لمن حمده يرفع يديه، هذا الموضوع الثاني. الموضوع الثالث يقول وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده. والموضوع الأول إذا قام في الصلاة، جيد، إذا هناك ثلاثة مواضع. الفائدة في هذا الحديث أيضا هي فائدة مهمة، قال ولا يفعل ذلك في السجود، لا يفعل ذلك في السجود، يعني أثناء ما يرفع من السجود أو أثناء ما يسجد، واضح؟ والأحاديث جاءت في أحاديث جاءت في أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك في السجود أو وهو جالس، ولكن هذه الأحاديث ضعيفة، هي ضعيفة وشاذة، يعني إما أنها معلولة في أسانيدها، والأحاديث التي أسانيدها ظاهره النظافة والحسن، المتن شاذ. وقد أشار إلى ذلك الإمام البخاري رحمه الله في جزئه المشهور في رفع اليدين. إذن الأحاديث التي جاءت في رفع اليدين في القعود وفي السجود هذه أحاديث ضعيفة وشاذة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في هذه المواضع الثلاثة، وسوف يأتينا موضع رابع أيضا بعد باب إن شاء الله، يأتي موضع رابع. إذن هي أربعة مواضع فقط. الحديث الثاني قال حديث مالك بن حويرث، ويؤيد ما ذهب أو ما قاله عبد الله بن عمر، يقول إذا صلى كبر ورفع يديه، هذا الموضوع الأول، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، هذا الموضوع الثاني، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، هذا هو إيش؟ الموضع الثالث. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صنع هكذا. إذن هذه ثلاثة مواضع، ويأتي موضع رابع إن شاء الله، والموضع الرابع هذا لم يقل به الجمهور، والسبب كما قلت لعل الحديث لم يبلغهم كما سيأتي إن شاء الله. طيب نشوف الإسناد الأول، محمد بن مقاتل، محمد بن مقاتل أبو الحسن الكسائي المروزي لقبه رخ، نزيل بغداد ثم مكة، ثقة من العاشرة، مات سنة 26، أخرج حديثه البخاري. عبد الله بن المبارك المروزي مولى بني حنظلة، ثقة ثبت، فقيه عالم، جواد، مجاهد، جمعت فيه خصال الخير، من الثامنة، مات سنة 81 وله 63، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي بفتح الهمزة وسكون التحتانية بعدها لام، أبو يزيد مولى آل وأبي سفيان، ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا، وفي غير الزهري خطأ، من كبار السابعة، مات سنة 59 على الصحيح، وقيل سنة 60، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. والزهري تقدم ترجمته وكذلك سالم. نعم، بعد حدثنا إسحاق الواسطي، إسحاق بن شاهين بن الحارث الواسطي أبو بشر ابن أبي عمران، صدوق من العاشرة، مات بعد 50 وقد جاز 100، أخرج حديثه البخاري والنسائي. خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان الواسطي المزني مولاهم، ثقة ثبت، من الثامنة، مات سنة 82 وكان مولده سنة 110، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. خالد بن مهران أبو المنازل بفتح الميم وقيل بضمها وكسر الزاي، البصري الحذاء بفتح المهملة وتشديد الدال المعجمة، قيل له ذلك لأنه كان يجلس عندهم، وقيل لأنه كان يقول أحذو على هذا النحو، وهو ثقة يرسل من الخامسة، أشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغير لما قدم من الشام وعاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عبد الله بن زيد أبو عمرو أو عامر الجرمي أبو قلابة البصري ثقة فاضل كثير الإرسال، قال العجلي فيه نصب يسير من الثالثة، مات بالشام هاربا من القضاء سنة 400 وقيل بعد توفي سنة 400 وقيل بعدها، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. مالك بن الحويرث بالتصغير أبو سليمان الليثي صحابي نزل البصرة، مات سنة 74، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. نعم. إذن إسحاق بن شهين الوسطي عن خالد بن عبد الله الطحان عن خالد بن مهران الحذاء عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرم، وهذا إسناد واسطي عن واسطي عن بصري عن بصري. ومالك بن الحويرث نزل إيش؟ نزل البصرة. نعم. طيب نقف عند هذا الحد، الله أعلم، وصلى الله وسلم.